سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن الحديث على أكل المال بالباطل وما يتعلق بالجزئيات إنما هو تبع لقانون عام يتفق عليه عقلاء العالم، وذلك أن الإسلام وجميع الأديان تتفق على أن الخبيث محرم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مما وصف لأهل الكتاب أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والضروريات الست التي اتفق العقلاء على ضرورة حفظها، وهي الأديان والعقول والأبدان والأنساب والأعراض والأموال. وأكثر ما نلاحظ في المحرمات نجد أنها مضرة بالبدن أو بالعقل، وجاء قوله سبحانه: يسألونك ماذا أحل له قل أحل لكم الطيبات. ومن هنا يبحث العلماء فيما استجد بعد عهد التشريع، هل هو من الطيبات النافع ويخدم تلك الضروريات الست، أو أنه ضار ويتعارض معها. فما كان من المستحبذات ينفع الضروريات الست هذه كان مشروعا وعمل به المسلمون، وما كان يتعارض معها كان ممنوعا ويحرمه المسلمون. والأصل في تحريم ما يتعلق بحفظ العقول إنما هو الخمر، وتحريم الخمر متفق عليه إجماع. وبعد هذا، ما الذي استجد سواء كان من مشروبات أو مطعومات أو غير ذلك لها تأثير على العقل فهي لاحقة بالخمر المحرمة. وقد كانت الخمر محرمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أصناف محدودة، لكن جاءت السنة بتعميم الحكم تبعا للعلة: ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر. وعلى هذا أجمع علماء المسلمين أن كل شراب استحدث بعد عهد التشريع ولم يكن موجودا آنذاك وكان مسكرا فهو حرام، والقليل منه كالكثير سواء. وعلى هذا انتهى الأمر من قضية الخمر وما ألحق به. ولكن استجدت أمور من القرن السادس الهجري والسابع والقرن العاشر، فظهرت تلك النباتات التي لم تكن موجودة أو معهودة، من ذلك الحشيش والأفيون والداتورة أو تسمى السكرين، وكذلك الجات، ثم أخيرا ظهر الدخان. فماذا كان موقف العلماء من هذه الأشياء؟ لا بد للعالم إذا استجد أمر وعرض عليه أن ينظر في قضايا التشريع العام، ونظر العلماء في قضايا المستجدات يسميه الأصوليون تحقيق المناط. ومعنى تحقيق المناط البحث عن علة ما كان محرما بالشرع، هل توجد في هذا الجديد أم لا. مثلا نص الشارع الحكيم فيما يتعلق بالمحرم يقتل الصيد بأنه صيدا فجزاء ايش؟ مثل ما قتل من النار، يحكم به ذو عدل. ما قالش الحمامة واليمامة والنعامة والغزالة ابدا، جزاء مثل ما قتل. فتبقى هذه القاعدة الى ان تقوم الساعة. فاذا قتل محرم صيدا، لا نقول ماذا في كتاب الله في هذا الصيد، نقول ان القاعدة مثله من النعم. ولما وقع من رجل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه قتل ضبا، فجاء الى عمر وقال قتلت ضبا وانا محرم، ماذا ترى علي؟ فقال عبد الرحمن بن عوف اجلس نحكم في هذا. فقال الرجل العجيب امير المؤمنين يحتاج الى من يحكم معه في الضبط؟ قال ويحك، انا قرات قوله تعالى يحكم به ذو عدل؟ هذا هو شرط الله سبحانه وتعالى. قال ما تقول؟ قال قل فيه عناق. قال عناق خير من ضبع الف مره، اذبح عناق وانتهى. وهكذا الله سبحانه وتعالى اوجب نفقه الزوجه على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. اذا جئنا الان وحكم الحاكم بنفقه الزوجه، هل القرآن فيه زينب بنت علي لها كذا وحفاطة بنت حسين لها كذا، ولا الزوج فلان ابن فلان نفقت كذا؟ ما فيه. لكن ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن لما اشتكت من شق ابي سفيان، قال خذي من ماله ما يكفيك انت وعيالك دون ما مضر. اذا النفقة لها ما يكفيها هي وعيالها بدون مضر. في اي زمان وفي اي مكان اشتكت الزوجة نفقة الزوج من الزوج وحكم القاضي بانه تلزم نفقتها بانها على ذمة واولاد صغار وكذا، يقدر ما تحتاج هي واولادها اهل الخبرة الجيران الذين يعرفون مصرف الرجل. وحين عمل هؤلاء انما هو تحقيق القاعدة التي ثبتت في الشرع انها تنطبق في هذه الحالة على كذا. فكذلك ظهرت الحشيشة وظهر الافيون وظهر الاكاد وظهر الدخان. الاصل في التشريع تحريم ما يضر العقل، تحريم ما يضر الجسم. فاذا جاء هذا الشيء النبات الجديد او الصناعة الكيميائية الجديدة ننظر ويكون المجتهدون من الفقهاء ونسأل أهل الخبرة وتجارب العمل هل هذا الشيء يضر الصحة أو يؤثر على العقل؟ إن كان الجواب نعم يبقى داخل في المحرمة، وإن كان جاب لا والله أنه مفيد وأنه طيب يصبح للصحة وكذا إذا هو جائز. وكم من فاكهة ظهرت لم تكن موجودة من قبل وتقبلها العالم الإسلامي على أساس أنها من الطيبات وأنها تفيد الجسم. فنظر العلماء في هذه القضية أول ما ظهرت وأول ظهور الحشيش أو الأفيون في القرن السادس الهجري، جاء رجل إلى الأزهر وجاء بكمية من الحشيش والأفيون وقال هل هذا حرام عندكم؟ قال إيش أصله؟ قالوا صفة كذا وكذا. قالوا نعم. قال اعطوني آية من كتاب الله ولا حديث من سنة رسول الله. كان بالحلال هذا ما ظهر الا الان، والايات انتهت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحاديث انتهت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يتتبع القران او تتتبع السنه جزئيات ما سيحدث فيما بعد، ولكن وضع لنا قواعد عامه ونحن نطبق القواعد العامه التي عندنا على هذه الجزئيه. وهذه هي عادة جميع حتى القوانين الوضعية. ولكن صادف ايضا الامام ابو زرعة رحمه الله كان من علماء الازهر، وبعدها جاء الى المسجد النبوي الشريف وكان اماما فيه، فقال لا وفي مؤتمر يبحث فيه قال نعم عندنا حديث. قالوا شو هذا الحديث؟ قال حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مخدر ومبذر. هذا اللي انت جبته، مخدر ولا مبذر؟ يؤثر ولا ايش تأثيره؟ فالعقل يعيش العقل ويؤثر العقل ويعمل ويعمل، فإذا داخل في هذا. وإذا نظرنا إلى عمومات التشريع من جهة المال ومن جهة الصحة، يجمع العلماء على أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل الشيء الطاهر إذا كان في أكله مضرة على الجسم، كما نص الفقهاء يحرم أكل التراب مع أن الإنسان مخلوق من تراب لأنه يؤثر على الكبد والضحى. وإذا كان الأمر كذلك ننظر هل الدخان يضر الصحة ولا ينفعها. والجانب الثاني المال، يجمع العلماء بأن الإنسان لا يحق له أن يبذر ماله فيما هو حلال طيب. يعني أنت يكفيك مصرف مثلا 100 ريال، لا ينبغي لك أن تصرف 200 ريال ولو كان في الفاكهة وفي اللباس وفي الشراب. يكفيك كيلو لحم يكفي الحمد لله، ما لازم تجيب 5 كيلو وتاخذ مال بنك وتبي ترميها، هاي تبذير هذا حرام ويعني النعمة، حاجتك خذها. فإذا كان التبذير في الحلال المباح محرم فكيف بالمضر؟ نأتي إلى الماء، يأتي الحديث لا تزال قلما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أرض أو يسأل عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، من أين اكتسبت هذا المال؟ من حلال أو من حرام؟ من رشوة ولا من عمل عرض جميل؟ أين أنفقته؟ في حلال أو في حرام؟ حتى لو كان في إسراف يحاسب على إسرافه. إن المودعين كانوا إخوانا مين؟ الشياطين. إذن ننظر إلى قضية تلك المسمى يدخل لها جملة واحدة فيما يتعلق بالمال أولا وفيما يتعلق بالصحة ثانيا. قضية تعارض الدخان والحشيش والأبيول والمخدرات من جهة المال، أقول يا أخوان منذ عام 68 هجرية أتتبع قضية الدخان من جهة الصحة، ومنذ حوالي 15 عاما من جهة الاقتصاد. أما من جهة الاقتصاد وقد بدأنا به، فإن مراكز الإحصاء الأمريكية تعلن بأن العالم يستهلك من 85 مليون بليون إلى 100 بليون دولار في العالم في التدخين. سمعتوا كم؟ 85 إلى 100 بليون دولار أمريكي تستهلك في التدخين. هذه إحصائية متى؟ عام 78 ميلادية، وإحنا الآن 88، يعني من منذ 11 سنة كان استهلاك العالم المادي من 85 إلى 100 مليون بليون دولار في السنة الواحدة. هذا جانب. والمركز الصحي يعلم بأن البلاد التي تصنع وتصدر الدخان وتدخل خزائنها من تلك الصناعة، أمريكا في المقدمة، وشهريا لا يقل عن 60 مليون من رسوم الدخان. يقول المركز الصحي إن تلك الدول وأكثرها أمريكا والهند وبلجيكا ودول آسيا تستهلك من المال في علاج مرضى الدخان أكثر مما تدخله الخزينة الجمارك. يبقى تدخل من هنا وتخرج من هنا وتفقد من ضحاياها. وإذا جئت لإنسان عادي سله كم يدخل؟ خليه باكت في اليوم، هذا أقل نسبة عند الناس موجودين. بأن إنتاج العالم اليوم من التدخين بمعدل تعداد سكان العالم كل واحد يصرف سيجارتين، بلايين البلايين. موزعة على دول العالم. هذه ناحية اقتصادية، ويمكن انسان يقول هذا المال الامر. ناتي الى الناحية الصحية، ما هي مضرة الدخان على الصحة؟ ان جئنا من النهاية التي توصلوا اليها، يعلن طبيب بلجيكي يقول ان العالم يهتم بظهور اي مرض وبائي وحالا يحاصرونه، علما بان موتى امراض التدخين تعادل موتى جميع الامراض الوبائية في العالم. ويعلن مركز بريطاني 95,000 نسمة، 95,000 نسمة تموت سنويا من امراض التدخين. هذه النهاية الاخيرة. والتاريخ الذي ذكرت من 68 هجرية، اول لفت النظر مجلة يمكن تسمعون بها اخر ساعة، ومقال لصيدلي يقول ان الدخان فيه مادة نيكوتين، وهذا اصبح حتى الاطفال يعرفونه. ولكن هذا الشخص الصيدلي قدم بحث رسالة في ماجستير، ما هي مسألة كثرة الاوراق 1000 و2000 صفحة، لا، انتاج وشيء جديد. تلك الرسالة في تحليل سيجارتين فقط، ليتوصل الى معرفة مقدار مادة النيكوتين في السيجارتين، وتوصل الى ان فيها السيجارة فيها 1 ملغرام، الملغرام الجرام 10 سنتي، والسنتي 10 ملي، والملي فيه 100 ملغرام. شوف عاد نسبة قديش من الجرام الشيء الضئيل. ثم قال وهذه الكمية لو حقنت في وريد بعير لمات في الحال. المركز الصحي الذي اعلن مضاره في هذا يقول يوجد في العالم لمعدل كل شخص سيجارتين، لو حقنت مادة النيكوتين في العالم لابادت كل البشر. وهذا الصيدلي بعدما يعرض هذا الموضوع يقول لعلك تقول كيف هذه الخطورة، واذا اردت ان تجري تجربة عملية مثل حد يجربها، يقول خذ سيجارتين وضعهما في ماء واجعلهما في العراق مكشوفة، وفي الصباح طيلة الليل، ثم في الصباح خذ الماء سيجارتين في كاسة ماء وخليها في العراق في السطوح، وفي الصباح خذ هذا الماء المنقوح واسقه الى هرة. عارفين الهرة؟ البسة. ثم اجعلها في مكان تراها ولا تصل اليك، وانظر ماذا سيحدث. يقول ستجدها في الساعة الاولى تقوم وتمشي تتبختر، هي ليست في نزهة تبختر، ولكن وصلت مادة النيكوتين الى دماغها فهي مخدرة. ثم في الساعة الثانية ستجدها تجري في الغرفة، احست بآلام السم في داخلها. في الساعة الثالثة ستجدها تجري، ولكن لا تتفادى الجدران، تخبط رأسها بالجدار. يقول ليست تصارع الجدران ولكنها فقدت بصرها. في الساعة الرابعة ستجدها تعود على جلدها بأظافيرها حتى تجري الدم. يقول طفح السم على الجلد فلم تعد تطيق ذلك. في الساعة الخامسة ستقفز الى اعلى بقدر ما تستطيع وتنزل الى الارض، ثم تستسلم جثة آمنة. ويقول لقد ضربت لك المثل بالإرة لانها اطول الحيوانات خروج الروح. هذا مثلا جاهل. أيها الأخوة، هذه التجربة كما أشرت لكم من عام 68 هجرية، يبقى كم دحين؟ 40 سنة ولا لا؟ ما 408 لا؟ 40 سنة. بعد هذا وصدفة أفتح المذياع فإذا واشنطن صوت أمريكا، أنا بالأحساء. من ضمن الأخبار رفعت دعوة من شركة تدخين على طبيب صيدلي حينما أعلن بأن للنيكوتين أو للتدخين صلة بالسرطان الرئوي، فعزف بعض الشباب عن التدخين، فلحق الشركة بعض الكساد، فرفعت الدعوة في المحكمة على هذا الصيدلي اللي يعمل ضدها. المحكمة في مثل هذه القضية وشيء جديد أحالتها على المركز الصحي العالمي، والمركز الصحي العالمي أجرى إحصائيات أحالها على وزارة الصحة والمستشفيات لتقدم إحصائيات عن مرضى السرطان. وصدفة وبعد سنة وافتح وبرضك واشنطن صوت أمريكا إن قضية الصيدلي الفلاني كانت النتيجة كالآتي: 95% من مرضى السرطان من المدخنين، 2% من عمال الفحم والمناجم اللي بيعملوا تحت الأرض عشان الدخان يخش في صدرهم، و2% من عمال الترنيف والتكريس اللي ايش في المحلات اللي كذا، و1% ورادة. المحكمة امام هذه الاحصائية ماذا تقول؟ 95% من المدخنين، برأت ساحة الصيدلي واعفته من القضية ومن كل التعويضات التي كانت الشركة تطالب فيها، ولكن سجلت هذه الاحصائيات على الشركة حقيقة دامخة. يمكن الجماعة اللي يفتكروا التدخين سابقا، الشركة طلعت على الناس بيه، لقد توصلت الشركة الى عمل فلتر في نهاية السيجارة يصفي مادة النيكوتين الى ان يتوصل مهندس زراعة الدبغ لحقن الشجرة ضد مادة النيكوتين، وطلع ايش الفلتر في السيجارة. زمان كان السيجارة لف ولا استراتيجي ما فيها الورق العيش الملفوف اللي في الاخر السيجارة، سبب وجوده تلك القضية. وظلت القضية على ان يتوصل مهندس الزراعة للتبريد بحقن الدخان شجرة الضباب بمادة ضد النيكوتين، والى الاخر توالت العملية. واصبح العالم الان امام حقائق واقعة، واشتكت مؤسسات العالم الصحي وقدمت شكاوى، ألزمت هيئة الصحة العالمية أن كل بك الدخان يقولون هذا موجود عليه بك طابع مكتوب عليه أن الدخان مضر بالصحة، يقول هذا موجود على كل بك. نأتي ونتساءل، طيب يا الصحة العالمية، الدخان مضر بالصحة، لماذا تسمحون بتصنيعه وبيعه؟ نرجع الى الناحية الاقتصادية، وقلنا ان دول التصنيع يدخل في خزينتها من شجرة الدباب اما رسوم على زراعته، رسوم على تصديره، رسوم على تصنيعه، الشيء الكثير. وكان يزرع في الشرق الاوسط سابقا، في زمن محمد علي كان يزرع في مصر، لكن منع بسبب شركة أجنبية لأنها تصدر للبلد، والبلد تأخذ رسوم جمرك، فصار فيه مصلحة مادية فمنعوا زراعته في البلد. وإلى عهد قريب كان يزرع في سوريا وحماة كانت موضع تنميته وزراعته. إذا كانت المسألة الاقتصاد له دخل كبير، وأكبر دولة مصدرة للدخان أمريكا. وللأسف أن الإحصائيات تقول إن مركز الصحة بأمريكا يلزم المصانع ان تتخير اجود انواع التدخين ليوزع في الداخل، وما عداه يكون للتصديق الخارج تخفيفا على انفسهم، ويصدرون للجهات الاخرى كذا. اذا قضية الدخان جاءت ما بين اقتصاد لبعض الدول وما بين مصالح شركات اجنبية تستغل البلاد الاخرى، واسوأ ما يكون التدخين في البلاد المتخلفة اكثر منها في البلاد المتحضرة، واشد فتكة لان التغذية اقل في تلك البلاد المتخلفة، والعناية الصحية اقل ايضا، فتكون الوفيات في البلاد المتخلفة اكثر عددا واقل من في البلاد الاخرى المتحضرة. من واقع الحياة ايها الاخوة واثبات المضرة على الصحة، اريد ان اضرب لكم مثال واحد. هنا في المدينة جلست في مكان وفيه اهل الهيئة وانصرف الناس وبقي واحد، يعلم الله انك تستجد بوجهه الخير تتوسم فيه الفلاح والصلاح، لكن لفت النظر ادخل يده في جيبه واخرج علبة نشوك. من تتبع الماضي اردت استفيد على استحياء، يمكن اكون حفيده في ذلك الوقت، يا فلان اسمع ان الناس يقولون ان هذا مضر، ومثلك في عقله وفي مكانته يستفشد منه، لكني اراك انك تستعمل، لان معروف يا اخوان الشيشة والبيبة والسجارة والمضغة والنشوك كل شجرة واحدة. فضحك فعجبت، كنت اتوقع ان ينهرني او يتكلم علي او يسيء الي، لكنه ضحك فعجبت، قلت على ما تضحك يا فلان؟ قال انك ما تدري. قلت لاني لا ادري سألتك. فقال كنت في زمن الاشراف شابا قويا فارغ، يتوفر عندي ما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجنة مفسدة للشباب أيما مفسدة. فتوفر عندي المال وعندي والجاه والصحة وكذا، ما بقي نوع من أنواع هذه الشجرة إلا وأستعمله، شيشة حمي إجرار وتسمى عدة أشياء، وسجاير لف وسجاير ملفوف ومضغة ونشوف. هذا كله قال نعم، فارغ ما عندي شيء والفلوس موجودة. وفي كان وفي عمري 35 من عمري في أسهى حياة شبابي جئت أردت أن أصعد السطح، المدينة طبعا ما كانش فيه كهرباء ولا كان فيه مكيف، وكان في الصيف يفرش في السطوح يرشوها بالماء، والسطوح نوع ممتازة أحسن الكونديشن 1000 مرة، وبيوتهم كان بيوت فارغة ثلاثة أدوار. يقول أجي أطلع على السطوح يضعون لي الخدم الفراش على بسطة الدرج، كل ما يطلع شوية الدرج تلف، فأجلس أستريح ولا أستطيع أواصل الطريق حتى السطح. أرضو إيه عمره 35 سنة، مش كان يطلع السطوح مرة واحدة يقعد. يقول في يوم من الايام سمعت بان طبيبا مسمك الهندية وصل المدينة، طب ما كانش في مستشفيات ولا مستوصفات ولا كذا، واذا جاء نصف طبيب الكل يصفعه. يقول اخذت 5 جنيهات في جيبي وذهبت الى الطبيب، ونزل في المكان المسمالي كان في مستشفى دم الشمس دم الجنائز. يقول ذهبت اليه اتوكأ على عصاه، فوجدته جالسا وامامه ترابير، اخذت الدنانير وضربتها امامه: يا دكتور اريد دواء، امشي معكم بالاسلوب اللي حصل معاه، ابغى دواء. مني. يقول الطبيب صغير. يقول نظر فيها كده. قال حبيبي شيل فلوس شيل فلوس. يقول انا استعجبت. ما اصن واحد مثل هذا حيجي الا دم جنيه واحد. انا حطته 5-6 جنيهات على الماس. قال شيل فلوس شيل فلوس. يقول انا استحب في نفس اشيل فلوس. قال يقول ما لا سماعة ولا شيء. يقول عفيني هكذا. قال دخان كتير. دحين دواء مات. روح بيت. 7 يوم. دخان ما في. بعدين تعال. دواء ما قال ابدا. اول دخان ما في بعدين تعال. يقول وقت. يقول من زهقي من نفسي واحتقار الطبيب للذهب اللي حطته قدامه استصغرت نفسي امامك. يقول من زهقي من نفسي واحتقار الطبيب للذهب اللي حطته قدامه استصغرت نفسي امامك. يقول في هذا الجيب هذه علبة المدر. في هذا الجيب كذا. هذا الكيس حق كذا. هذا الزناد حق كذا. وما وصلت البيت ما في جيبي شيء من عدة الدخان ابدا. كل زهق. وصلت البيت يقول فايدة بالشيشة جاهزة على حسب العادة. ومن حسب اضربها. وتطير النار منها ومنها ويجي الخدم والجواري ويشيلوا هذا. ايش سيدي؟ قال بس. سكوا باب. لا حد يجي هنا ثاني. يقول وجلست في الغرفة. والله يا اخوان الوصف الذي وصفه. لو انه سجل واطلع عليه كل نصف عاقل. ما اقول عاقل. كل نصف عاقل. لكان كافيا لترك هذه المادة. يقول في اليوم الاول ابتناع. فدات تحس راسي تكبر. وتتقل. كأني شايل نص الدنيا على راسي. واذا مر انسان في الشارع ماسك سجارة وجاني الهوى من الطاقة اروح عند الطاقة احط راسي. اشتد الصداع. صبرت الى الغد. يقول بدات في الزكمة. وبعد الغد ثالث يوم. واذا الزكمة حنفية مية تصب. ما تتوقف. رابع يوم. قل شيء لا احب ان اذكره ولكن ابينه لك. بدأ الماء الذي ينزل من محل الزكام حبر. ولو اردت ان تاخذ وتكتب به كتبت. ثم الريحة. طلبت. قلت طلب تراب. وهنا فيه تراب حتى يدفن هذا حتى لا يرى احد ولا يتأذى بريحة. في اليوم الرابع يقول اشتهيت احسس بالجوع. كل ما كنت شيء بسيط جدا. احسس بالجوع. ذبحوا لي هذا برش تسموه. ديك صغير. اكلت وشربت الماء. يمكن كان ربع ما كنت اكل. اليوم السادس. ديك كبير. اليوم السابع. راسي رجع على مكان عليه. وصداع راح. وعيوني اشوف تمام. جيت طالع للسطور. يقول اطلع وانزل مش مصدق نفسي. ما اجلس. مو صحيح. حطينا الفراس في الطريق اكل برجلي. يقول طلعت السطور ورجعت نزلت ثاني. هو انا اصدق نفسي ولا لا؟ فاذا بنفسي كالعادة. قلت ايوه. من الغد يوم السابع موعد الطبيب. بدل ما كنت اتعكس على العصا مسكها من وصفه وماشي اهز يديها. مريت على الشلة وسماهم من عالية الناس. وجالسين في مجلسهم والشيشة قدامهم. اوه فلان تعبانك من زمان. قال كنت مسافر. تعال خد. قال لا انا مستعجل على موعد. يقول مع الالحاح رجل عند المجلس عندهم ورجل في الشارع. واخذ طرف نفس واحد من الشيشة. وانا ماشي. جد عند الطبيب. ما شاء الله انت. تقول اليوم اليوم في دخان حبيبي. قال يا دكتور ايه انت قلت لي ما اتمسيته. قال اليوم اليوم في واحد دخان. قلت له يا دكتور واحد نفس بس. قال ابدا. ارجع كمان اسبوع واحد نفس مات. يقول والله رجعت واحد نفس مات. وصرت اكل في اليوم دجاجتين ثلاثة أكثر أقل، وحسيت بالفعلا. وجيت رجعت للدكتور ومعي الجنيهات عشان حيعطيني الدواء. قالك هذا مظبوط، دخان ما في. وضعت الفلوس هاي دواء. قال حبيبي دحين مرض ما في، دواء ما في، فلوس شيل، شيل فلوس، مرض ما في، دواء ما في. شوف حبيبي تبغى صحة دخان ما في، تبغى مرض دخان في. أقول هذا يا إخوان ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض من هذا الموعظة والعبرة، لعل إنسان يسمع ويشوف هذه الصورة الواقعية. يقول فيعرفني أنا بعد هذا كله وبعد الشركة والشلة بمجموعها من أنواعها مختلفة، أنا خفت على نفسي، لا أستطيع أن أترك مرة واحدة. أنا صبرت الأسبوعين غصب عني، أخاف أني أرجع ويرجع لي اللي كنت فيه أول. فكر فكر فكر، إيش أي أبسط شيء من هذا كله؟ إيش هذا النشوب؟ فسمح لي في هذا النشوب. هذا يا إخوان كصورة. صورة أخرى متأخرة، ونحن في الحج وفي المزدلفة وتبع شؤون الحرمين، كان معنا السائق وجالس معنا وننتظر في مزدلفة، زي ما تعرف الناس تتعشى وتصلي وتقعد تنتظر اللي نام واللي جالس. وجاءت مناسبة الدخان، وأذكر بعض الأشياء عن هذه. في سائق جنبنا قال يا شيخ أحكيك عن نفسك. بخير، ذكر من حاله بأنه كان مولع بالتدخين إلى الحد اللي هم من النوم والاستراحة ورجعنا. يقول في يوم من الأيام ما شفت إلا أنا دايم وضايع في الأرض ولا أدف نفسي إلا في المستشفى. قرروا أن الدم متسمم ولا بد من تغيير، والنظر صار فيه ذغولة. يقول بكت في المستشفى عدة أيام، حاولوا تطهير الدم أو غسله أو تنقيته أو تغييره، ومنعوه إلا على الفاكهة فقط. يقول أشتد الدخان، يعطوني شيء بسيط ثم يعطوني منوم حتى أتغلب على هذا. إلى أن عافاه الله. يقول وخرجت صلح شوفه وصلح صحته. يقول أنا من ذاك الوقت ما أستطيع أن أشوف رائحة. نرجع أيها الإخوة إلى النواحي العلمية العالمية، وأن العالم الآن بدأ يشعر بخطورة هذا الشيء الذي ابتلي به العالم كله، وأصبحت بعض الدول تحظر استعماله في المجالات العامة. وأول من تنبه لهذا أمريكا، فعزلت في السيارات الكبيرة محلات للمدخنين ومحلات ليش لغير المدخنين، وتبعتهم في ذلك بعض الدول. والآن وصلت إلى الخطوط الجوية، الآن أربع دول وقعت الاتفاقية على عدم السماح بالتدخين في الرحلات الداخلية. بدأت المملكة وتبعتها عدة دول. من هذا يا إخوان لم يبقى الإنسان أدنى شك في أن يجزم بتحريم هذه المواد بكاملها، لما فيها من المضرة على الصحة، ولما فيها من إتلاف المال بغير وجه، ولما فيها من الناحية الأخلاقية. كما يقول القرافي في كتابه الفقه، وهو أول من بحثها من الناحية الفقهية، وأعتقد دوائر المعارف المطبوعة الموجودة الآن عن تاريخ وجوده، الشرع الحكيم منع الإنسان المسلم من أن يحضر المسجد لصلاة الجماعة إذا أكل من أحدى هاتين الشجرتين، البصل أو الثوم، مع أن الثوم الآن أصبحت منه مستحضرات طبية، من حبوب معالجة ومن مراهم ومن إلى آخره الشيء الكثير، وكذلك البصل يدخل في عنصر المطهرات في الأشياء كثير، ويدخل في علاج ضغط الدم وأشياء متعددة. مع ما فيه من الفوائد لوجود رائحته يمنع من دخول المسجد. ولذا يقول المعلق على كتاب القرافي على الآمش بأن يمنع صاحب الدخان من إيذاء الناس ومن حضور الجماعة، يذهب عنه هذه الريحة أولا ثم يأتي. لكن لو منعنا هؤلاء منعنا نص الناس. إذا أقل ما فيه إذا كان الشرع الحكيم يقول في حق آكل البصل والتلم فليذهب فليكن مع الأموات حتى تذهب عنه تلك الرائحة، مع أنها إذا مضر فكيف يكون بمثل هذا النوع؟ بقي يقول إنسان كيف الخلاص منه؟ أقول بأحد أمرين. الأمر الأول قبل كل شيء توفيق من الله، والشيء الثاني العزيمة والقناعة الشخصية. اخترعوا أشياء كثيرة ولكن يجيب عنها علماء الاجتماع، لأنك إن عودت إنسانا على شيء يستبدل به عن الدخان يصبح ذاك الشيء عاد يحل محل الدخان. إذا العزيمة قبل كل شيء. ومن بعض التجارب حدثني شخص رحمنا مغربي جاء للحج، كان بالمدينة قبل أن يحج، وصورة عجيبة يا جماعة. رحيم وضيف في بيتك، شو بسوي؟ يشعل السجارة من أختها، يعني مستمر بالتدخين. بعض الشيء من نوع من التلطف أو شيء من لفت النظر أو كذا، هذا اعتذار بأشياء واهية. حج ورجع، كنا نعد العدة كيف نصنع بهذا وكيف نستقبل هذا، فإذا به ولا سجارة. فلان أين ذيك الشغلة؟ قال أمر تلقائي وفضل من الله. يقول أنا واقف في عرفة ولبس الإحرام، يقول البكت هنا والولاعة هنا، وعند الصخرات انفتت يدي تلقائيا إلى البكت والليش والولاعة، فتحت البكت طلعت السجارة أريد أن أشعل القداح، فإذا بنفسي تقشعر. قال يا ويحك، جئت لحج بيت الله وأقف في عرفات والناس يسألون الله العفو والمغفرة والسماء وأنا أشعل الدخان وأرمي الجميع من يدي. يقول من ذاك الوقت ولم يخطر على بال. إذا جاءت عزيمة وجاء توفيق من الله لا دواء لذلك إلا هذا. أخطر من هذا أيها الإخوة ما ابتلي به العالم اليوم، وبدأ بالتدريج حبوب يتناولها من يحتاج إلى السفر، سواء كان حارسا أو طالب بذاكر أو سائق في خط ما يحتاج إلى سهر في الليل. وكانت الجناية أن تدرجت تلك الحبوب التي للسهر إلى حبوب للقهر تميت العزيمة وتذهب القوى وتفري الكبد وتؤثر على أمور عجيبة. تقول إحصائية بريطانية إن بريطانيا تفقد 5 مليون يوم عمل في السنة بسبب التدخين. السنة كلها 300 إيش؟ 33 يوم. لكن بالنسبة لتعداد الأشخاص في أعمارهم تفقد سبحان الله العظيم تلك الملايين من الأيام بسبب التدخين. ليش؟ لأنه يفتر في العمل، يمرض، يقل عزمه. إذا مدار هذه المخدرات تنخر الغذاء. وأقول لك على تجربة في تلك الأثناء وتجربة الخمر وتجربة المكيفات والمخدرات. الأصل في الخمر ما يسمونه الروح اللي هو الكحول. لما كثر الكلام أو القراءة عن مضارها من باب الاستطلاع ومن باب حل مثل ما بيقولون يعني الفضول، أخذت كبد بطلي وجيت إلى النار وضعت نصف الكبد في ماء يغلي على النار ونصف الكبد في مقدار من الكحول، إلى أن نضج نصف الكبد الذي على النار وتجمد وأصبح صالحا للأكل. كان شفت قديش فتت الآن 10 دقائق يعني. كان النصف الثاني في الكحول تخرم مثل الغربال. يبقى ايش يقول في هذا؟ يعني انهار. الخمر إذن في كبد أولئك الناس؟ أريد أن أذكر لكم تتمة تجربة الصيدلي أبو 2 ميلي جرين حق القصة. يقول: ولكأنك تسألني الآن سجارتين تكتب بعير وسيارتين تفعل في القصة هذا المفعول. نحن نرى الأشخاص يدخن الواحد في اليوم 10، 20، و30 سجارة ما يفعل فيه شيء. وضرب مثل بديجول بس لا حد يزعل على 600 أشخاص. يقول: حينما كان ضابطا في الجيش كان إذا مشى إلى جهة ما يستدلون على مسيره في الصحراء بأعصاب السجائر، يولع واحدة من واحدة يمكن أكثر من 100 سجارة في اليوم. فبعض الناس يدخن الشيء الكثير، فلما لم يمت كما ماتت الهرة؟ يقول: أبين لك إن المادة الموجودة في السجارة إذا أخذت خام بدون أن تحرق بالنار وإلى الوريد إلى القلب قتلت، لكن المدخن أولا يشعل النار، ونحن نعلم جميعا أن النار تضعف قوة المادة. يعني لو كان سم تخفف من سمه، لو كان سكر تحرق السكر. فإذا أحرقت المادة وأخذها عن طريق الفم فإنها تمر أول ما تمر بإصبعيه ماسكة السجارة. انظر في عند الأنامل ماذا تفعل، ثم تمر بالشفق فانظر ماذا فعلت فيها من تجديد وجفاء، تمر بالأسنان انظر ماذا فعلت في الأسنان ضربتها بولة سودة، انظر تمر بالحلق فالحنجرة فالخصبة الهوائية الرئة، فلا تصل الى المعدة الا نسبة ضئيلة جدا من بقايا تلك الاجزاء التي تمر عليها. كل سجارة تعجل من عمر المدخن كل سجارة 5 دقائق من سبب تأثيرها على الجسم. اعتقد ايها الاخوة بان المدخن عافانا الله واياكم هو ادرى بمضاره اكثر من غيره، ولكن على سبيل العرض والتنبيه، وطبعا الاطباء هم ادرى بهذا او اجمع لمضاره او لما فيه من الاشياء، ولكن لعلاقة بضاعة المال واكل المال بالباطل فان هذا الباب اشر الابواب التي تبذل فيه الاموال بالباطل، واشر منه الربا. كما سئل مالك رحمه الله لأن رجلا طلق امرأته إن أكل شر ما خلق الله، فشرب خمرا لما طلبت. قال: كيف ما طلبت يا أم الخبائث؟ قال الله سبحانه وتعالى: توعد على الربا ما لم يتوعده على الخمر. الربا قال: فإن فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أما الخمر فينفذ فيه 80 جلدة ويروح. إذن لعل هذا القدر بالإضافة إلى هذا أيضا ما تطور في المجتمعات من قضايا المخدرات، وأنتم تعلمون جميعا ما تعانيه دول العالم، وقد تطورت قوانين العالم في تضعيف أو زيادة التعزير والعقوبة. وبعض دول آسيا منذ حوالي 4 أشهر أصدرت قانون بالإعدام، وفعلا أعدمت أسرة 3 أشخاص زوجان وولد في وجود 30 جرام من مادة مخدرة. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على هذه المادة التي أفسدت العالم. واليوم أكبر دولة في الشرق مصدرة للحشيش والأفيون والمخدرات إسرائيل، تليها دولة ثانية ما نبغى نسمي الدول بالعادة. وبعض الدول يتعمد تصنيع هذا وتصديره للدول العربية لإفسادها. إذن ونحن في رمضان وتطور الأمر إلى هذا الموضوع، ولعل هذا القدر يكفينا فيه. ويقول القرافي: لا تصح إمامة متعاطي الدخان، لا صح أن أن أكون إماما للناس لأنهم مصرون على معصية. والله أسأل أن يعافينا وإياكم وأن يكتب لنا ولكم الصحة والسلام وأن يعافي من ابتلي بهذا. الابتلاء لا حول إلا بالله. نسأل الله أن يعافي كل مبتلى وأن لا يبتلين بما ابتلاهم وأن يعافيهم مما ابتلوا به. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم الذين يعطون للدخان في بيوتهم الدخان في بيوتهم ويحط بأمامه قدامه يصلي في هذا الحرم؟ نحن يا اخوان ارجو التوبة. لا تصح الصلاة فيه حتى يغسل، فهي اذا ايش؟ نجسة العين. وفي ذا الحد ولو اخذ صدي واحد من خمر فان عليه الحد، لان الحد على الشرب وليس على السكر. لان بعض الناس يشرب برميل ولا يسكر، تدمن متعود. وبعض الناس ملح حاجة شاي، لو اخذها اثرت او لم تؤثر عليه الحد. اذا المسكر حرام وفيه الحد ونجس العين. المفسد، والقرافي قسم هذه الى مسكر ومفسد وقسم وسط. المفسد الحشيش، الافيون، الدخان، الجات، الاشياء التي تفسد العقل او تفسد الجسم. والوسط هو البنج. البنج يؤثر على الاحساس ولا يؤثر على العقل. فقد ياخذ الانسان بنجا مرضعيا كما يقولون نصفي، يبند عن طريق النخاع الشوكي في ظهره وتجرى العملية في رجله وفي ساقه، ويقطع الطبيب وهو يرى بعينه ويعرف ايش اللي صاير ولكن لا يحس، لان البنج ينيب الاحساس. والاحساس في الجسم تحت الجلد. لو انك شققت الجلد في الفخذ، لو انشق الجلد، سلك الجلد على حسب نحافة الإنسان ومدنه، ثم قطعت بالمشرط في اللحم من الداخل، ما يحس الإنسان بشيء، لأن كما يبقى خلايا الإحساس تحت الجلد. هناك يقول بعض العلماء من الإعجاز العلمي في القرآن كلما نضج جلودهم جلودهم. ليش؟ لأن حساسية الألم في الجلود وداخل اللحم ما فيها شيء، وخلايا الذوق في طرف اللسان فقط، وخلايا اللمس في الأنامل. هذه خلايا الجسم. فإذا كان أخذ الإنسان مخدر جسمه، نعم مخدر، قد يكون تخدير عام عن طريق الدماغ، نعم، ولكن لا يفقد العقل. وقد يكون موضعي، يسمون التخدير الموضعي بالعتاب، ويخدر الجلد الى ان تمل مثلا او سن او شيء من هذا، ويتجه العملية الصغيرة وانت ترى وتسمع ولا تأثر ايش الالم يروح، لان الخلايا الحساسة او خلايا الاحساس منومة. فالمخدر يؤثر على خلايا الاحساس ولا يؤخر على العقل بشيء. من هنا قال القرافي من المالكية كذلك مع تتبع هذا في المذاهب الأربعة، حاشد بن عبدين وعند المحلي أيضا في وابن قدامة عند الحنابلة والمحامل عند الشافعية، هناك إحصاء في هذا مدون. أنواع المفسد لا يحكم بنجاستها كنجاسة الخمر، وليس فيها حد ولكن فيها التعزير، والتعزير لولي الامر ان يعزر بما يرضع ولو بالقتل. ولذا رايتم التعليمات الجديده او التنظيم الجديد ان مستورد المخدرات يقتل لانه مفسد العالم، واكثر افساد من قطاع الطريق. اذا لولي الامر ان يجعل في التعزير ما يراه واجعا. وعلى هذا فالمفسدات من الصعب الحكم بنجاستها كنجاسه الخمر، مع ان الامام ابن تيميه رحمه الله يقول بنجاسه الحجيجه والابيوت، يقول بنجاستها لانها كما انها مفسده للمال وللجسم مؤثره على العقل، اي بالتفتير تفتر، فادخلها ضمن المسكر. فمن من الفقهاء يشملها بالمسكر يجعلها نجسه ويجعل حدها كحد الخمر، ومن يجعلها مفسدة دون الخمر يجعلها فيها تعزير وليست نجسة. اذا ودم الدائرة خلاف بين نجاسة وعدمها، وينبغي لمسلم ان يصلي وهو حامل شيئا من هذا، لانه اقل شيء ان فيها خلاف بصحة صلاته او عدم صحتها. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومعذرة ضيعنا اليوم في هذا التدخين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.